غير مسبوقة من النار على وجوههم ذوقوا مس تقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فالنوم على البطن لا يجوز, النوم على البطن لا يجوز, وهل هو على التحريم أم على الكراهة؟ راجح والله تعالى أعلم أنه على التحريم, وإن كان جماهير العلم يرون ذلك على الكراهة لأن نهايتها هي من جملة الأدب, وعندهم أن الواجبات من جملة الأدب تنصرف إلى الاستحباب, وأن التحريم ينصرف إلى الكراهة إن كان من جملة الأدب. قالوا هذا أدب من أداب النوم فينصرف, والحق أننا بهذا لن نسلم ولا تسلم لنا الأدلة التي جاءت فيها صريح النهي وصريح الأمر. ثم نقول ونقول الأدب, الأدب من والأخلاق من الدين, فلا بد أن يكون لهم حظ ونصيب من الدين في هذا الباب. نعم. يعني من التعبد وتكون عبادة, ويكون الحكم أيضا شملها في ذلك. فنقول بأن النهي على الدوام, النهي يقتضي التحريم ما لم تأتي قليلا تصرفه من التحريم إلى الكراهة. فهذه الهيئة وهذه النومة لا تصح, وإنها محرمة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها, والنهي هنا كما قلنا للتحريم عند بعض العلماء الذين يقولون بذلك, وعند الجماهير لأنها على الكراهة. الفوائد المصمتة إنكار المنكر باليد لولي الأمر, إنكار المنكر باليد لولي الأمر. وجوب أن ننأى بأنفسنا عن مشابهة أهل الجحيم, وجوب أن ننأى بأنفسنا عن مشابهة أهل الجحيم. إثبات الكره لله جل وعلا وهي من صفات الأفعال, إثبات الكره لله جل وعلا وهي من صفات الأفعال. لا يستحب, ممكن ينام على اليمين اولا يقول الدعاء وبعد كده ينتقل, ما فيها شيء. طب هو النقي ما فيش اشكال, هو خلاص كان بينام على اليمين على طول من طول اللي نام على اليمين, يعني شيخنا البيت كله نام على اليمين. لو فيها سيئة تطلع انتقل لسنة التلميذي. بس في كتب السلف هذه مصنف مطمئن ما جدا لا تخرف سير مصنف شو إجابة؟ إجابة قلبناها على الترميز الآن وبعدين نتكلم يلا صلوا.